مساك بالخير اخوي عامر والاخوه في الجروب. انا اتكلم عن الصقعي تحديدا، يجود مع زياده البوتاسيوم، السماد البلدي، يعني كل الاشياء التي يعني يشك بعض المزارعين انها تقلل صفار التمر ينصح فيها مع الصقعي، لان الصقعي يفضل لونه احمر او بني اكثر من يكون لونه فاتح جدا. يجود في الأراضي السبخة والطينية أكثر ما يجود في الأراضي الرملية. مطلوب مائل للرطوبة أكثر منه مائل للنشوفة، يعني سعره أربع رطبا 4 أضعاف سعره ناشف. كل ما كان وزنه أكبر وثقيل كان سعره أعلى. الأهم أن يقطف كل 4 أيام من النخلة حتى لا يتعرض للجفاف، يعني يكون المزارع يتتبع النخيل الصقعي، لو ينزل من كل نخلة كيلوين أبرك له من ينزل منها 10 كيلو ناشف. فبالتالي يجب أن يتعاهد النخلة بالأسبوع مرتين أو كل 4 أيام بالكثير. شكرا باشمهندس.